السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إذا ما زال الحديث مستمرا حول المعارف. قلنا المعارف على الترتيب، أولها الضمير، ثم بعده في الرتبة العلم، ثم بعده اسم الإشارة، وهكذا الموصول ومعرف بأل وما أضيف إلى هذه الأمور. مر معنا حديث عن الضمير ثم العلم، وقلنا في الحصة الماضية أن العلم انقسم لاعتبارات عدة. قلنا القسمة الأولى وهي أنه ينقسم إلى عالم شخص وعالم جنس، ثم بعد ذلك هو ينقسم إلى اسم وكنية ولقب، وينقسم أيضا إلى منقول وزير تجاري، وينقسم أخيرا إلى مفرد ومركب. إلى مفرد ومركب، عالم الشخص وعالم الجنس. عالم الشخص قلنا هو يطلق على ما يؤلف على أولي العلم أولا، وكذلك يطلق على المألوفات، على المألوفات من غير أولي العلم. وأمثلة هذا قد جاءتنا في نظم ابن مالك رحمه الله، حيث قال جعفر، مثل ذلك بجعفر وخيرنق وقرن وعاد ولاحق وشلقم وهيلة وواشق. إذن هذه أعلام لأولي العلم، ولما أولف من غيرهم. قبل ذلك قلنا العالم تعريفه هو الذي يعين مسماه مطلقا، ومقصوده بمطلقا هو أنه يعين بلا قيد، والقيود إما حسية أو معنوية أو لفظية. القسمة الثانية هو أنه ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. الاسم والكنية واللقب. الكنية بتعريفها ما بدأ بأب أو أم، واللقب ما أشعر بكنية بذم أو مدح، والاسم ما سواهما. فإن سمعت هذه الأمور في كلامي قلنا الكنية تقدم أو تأخر معهما ولا إشكال فيها، وإن كان فيها حديث عند النحاة، بل إن بعض النحاة حمل قول ابن مالك رحمه الله هنا على أن الكنية كذلك تدخل في حكم أخيرا ذا، لكن أغلب النحاة على أن الكنية تقدمها أو تؤخرها عليهما كما تريد وكما تشاء. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للقب والاسم. القاعدة التي تبين هذا هو أن اللقب يؤخر على الاسم، وأخيرا ذا إن سواه صاحبه. أخيرا ذا أي أخير اللقب على الاسم، تذكر الاسم أولا ثم اللقب. وغير هذا مما ورد في كلام العرب فإنه قليل. منه قول الشاعرة بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا، ببطن شريان يعوي حوله الذيب، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هذا قول الله عز وجل، كان علي أن أقدمه. إذن هذا هو المسألة الأولى المتعلقة بهذه القسمة. بهذه القسمة الثانية، المسألة الثانية المتعلقة بها وهي الإعراب، كيف نعربهما في الاستعمال. قال ابن مالك: وإن يكون مفردين، إن كانوا مفردين فأضف سعيد كرز، محمد ناقة، محمد قفة، هكذا بالإضافة. وإن يكون مفردين فأضف، لكن يجوز أن تتبع. هذا قول الكوفيين، يجوز أن تتبع الأول الثاني، تتبع الثاني الأول. وحجتهم في ذلك ما سمع عن العرب: هذا يحيى عينان، هذا يحيى عينان، لا اتبع. إذن قلنا على البدلية، وإلا أتبع، هنا إلا أتبع أي إذا لم يكونا مفردين، وهنا تدخل ثلاث صور، أن يكونا مركبين أو الأول مركب والثاني مفرد وعكس هذه الصورة. هذه ثلاث صور تتبع الثانية الأول، تتبع الثانية الأول، فتقول عبد الله كرز، عبد الله كرز، ويجوز لك القطع إلى الرفع والنصب، فالرفع يقطع إلى النصب والنصب يقطع إلى الرفع والجر يقطع إلى الرفع والنصب. ومسألة أو هذا الكلام حول القطع سيأتي في باب النعت، في آخر باب النعت إن شاء الله. إذن القسمة التالية وهي الثالثة، منه منقول ومرتجل. المنقول ما سبق استعماله قبل العالمية، وعكسه المرتجل كسعادة وأدد. والمنقول قد ينقل من اسم عين، وينقل من جملة، ومن فعل، ومن غير ذلك. شاب قرناها، وزيد قائم، إلى آخره. ثم قال في القسم الرابعة، هو أنه ينقسم إلى مفرد ومركب، والمركب ينقسم إلى مركب إضافي وإسنادي وتركيب مزجي وتركيب المزجي. المفرد كقولنا زيد، زيد. المركب تركيبا إسنادي كقولنا شاب قرناها وتأبط شرا. المركب تركيب إضافة كقولنا عبد الله. والمركب تركيب مز كمعدي كرب وسيبويه. إذن هذا هو هذه القسمة الرابعة. قلنا يذكرون النحاة في هذه المسألة، في مسألة التركيب المزجي والتركيب الإضافي والفرق بينهما، ويجعلون لذلك ضابطا. قلنا الضابط الأول ما يركب تركيب المزجي، وأن ينزل كل كلمتين نزلت الثانية منهما من الأولى منزلة تاء التأنيث، منزلة تاء التأنيث. والمركب تركيب إضافة كل كلمتين نزلت الثانية منهما من الأولى منزلة منزلة، اسمح لي عقلي شوية شوش، الأولى تاء التأنيث والثانية منزلة التنوين مما قبله. إذن هذا هو الإشارة التي أشرنا إليها. بقي ما تحدث عنه الناظم من حكم هذه الأمور الأربعة من حيث الإعراب، هل هي مبنية أو معربة. المفرد هذا يكون مبنيا ومعربا، قد يكون معربا، يكون معربا لكن قد يكون غير منصرف. لكن المركب، المركب فيه تفصيل. المركب تركيب إسناد هذا يحكى، يعرب ولكن على الحكاية يحكى. فتقول مثلا قام، جاء قام زيد، جاء قام زيد، فقام زيد هو الفاعل. أين الضمة فيه؟ الضمة هي ضمة الحكاية. أما الضم فيه فهو مقدر، فهو مقدر. بعد ذلك المركب تركيب مزج نفرق فيه بين أمرين، ما ختم بويه فيكون مبنيا، ومنهم من يعرب إعراب ما لا ينصرف، وكذلك ما ركب تركيب مزج من غير ولم يختم بويه، فهذا قلنا الكثير فيه أنه يكون ممنوعا من الصرف، يكون ممنوعا من الصرف كبعلبك مثلا. وقلنا فيه وجهان آخران. الوجه الأول هو إعراب المتضايفين، حضر موت ورأيت حضر موت وحضري موت. والثالث ولا الثاني وجهان آخران هو الثاني، البناء على الفتح، بعل بك ورأيت بعل بك ومرت بعل بك. أما ما يركب تركيب إضافة فإن الإعراب يدخل في صدره، والعجز يبقى مجرورا على كل حال. هنا بعد أن انتهينا من هذه القسمة رجعنا إلى القسمة الأولى. القسمة الأولى وهي أن الاسم العالم ينقسم إلى قسمين، عالم شخص وعالم جنس. عالم الشخص تعريفه هو تعريف العالم الذي ذكرناه في الأول، اسم يعين مسماه مطلقة. عالم الجنس، عالم الجنس يعرفه بعض النحاة بقولهم كل اسم جنسي جرى مجرى العالم الشخصي في الاستعمال. كل اسم جنس جرى مجرى العالم الشخصي في الاستعمال. ما نرى هذا القطاع، قلت العالم الجنسي هو كل اسم جنس جرى مجرى العالم الشخصي في الاستعمال. أرجو أن تقيدوا هذا التعريف. هذا التعريف أخذته من الناظم. ابن الناظم هو ولد ابن مالك رحمه الله، هو أول من شرح الخلاصة. ولماذا اخترت هذا التعريف؟ لأني نظرت في كتب النحو ممن تناول هذا التعريف، تعريف العالم الشخصي وعالم الجنس، لكنه نحى فيه نحو المنطق، فيعرف مثلا العالم الشخصي بقوله وما دل على الماهية بقيد استحضارها في الذهن، بخلاف اسم الجنس، بخلاف اسم الجنس. هذا التعريف الأول عالم الجنس. بخلاف اسم الجنس فإنه يدل على الماهية بغير قيد استحضارها في الذهن. ثم يقول بعد ذلك وقولنا بغير استحضار لها في الذهن هذا على سبيل التجوز، وإلا فإن كل وضع يكون فيه استحضار. كذلك ابن هشام رحمه الله أوضح المسالك لعله في شذور ذهب تحدث عن الماهية ودخول المهم كلام طويل كما قلت له سمة منطقية. هنا جاء هذا التعريف، يعني رأيته تعريفا سهلا ويدل على ما نحن بصدده، يدل ويرتبط ارتباطا وثيقا بكلام ابن عقيل رحمه الله. ابن عقيل لم يعرفه وإنما ذكر حكمه، لكن هذا عالم الجنس بهذا التعريف الذي ذكره ابن الناظم رحمه الله في شرحه على الخلاصة أراه مناسبا. إذا هنا الحكم يعني عالم الشخص يفرقون بينه وبين عالم الجنس بأن العالم الشخصي له حكمان، حكم لفظي وحكم معنوي. أما الحكم اللفظي فإنه يجري مجرى المعرفة، فهو كلمة معرفة، وسيظهر لنا هذا الحكم في الحديث عن عالم الجنس. إذن له حكم لفظي وهو أنه معرفة، وله حكم معنوي وهو أنه يعين مسماه مطلقا. لكن عالم الجنس له حكمان أيضا، حكم لفظي وحكم معنوي. أما الحكم اللفظي فهو كالعالم الشخصي فيه، فهو يعين مسماه، فحكم اللفظي أنه يجري على أنه معرفة، له أحكام المعرفة، لكنه في المعنى هو نكرة، اسم شائع في جنسه. إذن الفرق بين عالم الشخص وعالم الجنس هو أن عالم الشخص يكون له حكمان، الحكم الأول اللفظي هو أنه معرفة، يجري عليه ما يجري على كلمة معرفة. أما الحكم المعنوي فإنه يدل على معين. مثلا إذا قلت مثلا زيد، هذه الكلمة هي عالم شخص، حكمها في اللفظ أنها معرفة، فلا يدخل عليها مثلا أن، ولا تأتي حالا لأن الحال يكون نكرة مثلا. هذا الحكم اللفظي. أما الحكم المعنوي فإنه يعين مسماه مطلقا، أي يدل على ذات سميت بهذا الاسم زيد. إذا رأينا مثلا مقابله هو علم الشخص، فنجد له الحكم اللفظي نفسه، الحكم اللفظي نفسه هو أنه معرفة، حكمه معرفة. فتقول مثلا: فلا يجوز لك أن تأتي به حالا، ولا يجوز عليك أن تدخل عليه أل. أما في المعنى فهو نكرة. فمثلا أسامة هذا عالم شخص، عالم جنس، أسامة عالم جنس، فهو له حكم لفظي هو بذاته، هو نفسه حكم المعرفة، فهو لا يأتي منه حال، لا يكون أسامة حالا ولا تدخل عليه أل مثلا، وغير ذلك من بعض الأحكام التي سنراها. أما هو في المعنى فإنه لا يدل على معين، لا يدل على معين. هذا أسامة مقبلا، الأسامة هنا لا نقصد بها حيوانا معينا، وإنما نقصد بها نكرة شائعة في جنسها، نكرة شائعة في جنسها. الفرق الجوهري بين عالم الشخص وعالم الجنس هو أن عالم الشخص يكون يعين مسمى، هو الحكم المعنوي، أما عالم الجنس فإنه لا يعين مسمى فهو نكرة، ولكن فيما يشتركان؟ يشتركان في اللفظ، في الحكم اللفظي، فحكمهما واحد هو أنهما كلمتان معرفتان. غير أننا أشرنا في أول الكلام إلى أن عالم الشخص يكون لأولي العلم، ويكون لما أولف من غيرهم. مثلا نجد مثلا بعض الناس ممن ألف نوعا من الحيوانات في حظيرة أو في دار أو في غيرها، فيطلق على ذلك الحيوان، يطلق عليه اسما. مثلا هنا في المغرب مثلا كنسميو شي كلب كنسميوه ليندا، ولا كنسميوه ميمي، ولا شي حاجة في القط. إذا هذا راه عالم شخص، أنك تعينه. إذا خاطبت أحدا فقلت له قد جاءت مثلا وذكرت هذا الاسم، فقد عينته. لكن في عالم الشخص يكون لما لا يؤلف من السباع، لا يؤلف من غير أولي، لا يؤلف، هم يعبروا بهذا التعبير، من السباع، من السباع والحشرات، السباع والحشرات، ويكون هذا للمعاني. المهم أنه لما لا يؤلف، لما لا يؤلف. وقد سيمثل ابن مالك رحمه الله لبعض هذه أسماء أعلام الأجناس. إذن هذا إذا كان واضحا سننتقل إلى كلام ابن مالك رحمه الله. قال: ووضعوا لبعض الأجناس عالم، الجنس هو شائع، ووضعوا لبعض أفراده، وضعوا له عالما، وضعوا لبعض الأجناس عالما، مش الأفراد، بعض الأفراد، بعض الأفراد اسمحوا لي، مش الأفراد وإنما الجنس، أن المخلوقات أجناس، وضعوا لبعض الأجناس عالما. مثلا العقارب وضعوا لها عالما، والأفاعي وضعوا لها عالما، نوع مثلا نوع من النحل وضعوا له عالما، النمل وضعوا له عالما، وهكذا. وضعوا لبعض الأجناس عالما، عالم كعالم الأشخاص لفظا. هنا انتبهوا معي، كعالم الأشخاص لفظا هو كعالم الشخص في اللفظ فقط. قلت لكم إن عالم الجنس وعالم الشخص يشتركان في من الناحية اللفظية. ثم قال: وهو عم، أي هو أعم منه، فهو عم، أي عم. ما معنى العموم؟ العموم هو النكرة، لأن النكرة اسم شائع في جنسه، يعم جنسه، يعم جنسه. إذا قلت مثلا قط فإنه يعم جميع القطط، جنس القطط. إذا قلت كلب يعم جميع جنس الكلاب، إنسان كذلك، لكن زيد فإنه يعين شخصا واحدا من هذا الجنس فهو عام. إذن اسم الجنس عام، عالم الجنس أقصد، عالم الجنس هو عام من ناحية المعنى، من ناحية المعنوية، من ناحية الحكم المعنوي أعم من اسم الشخص. ثم مثل ابن مالك رحمه الله لبعضها فقال: من ذاك أم عريط للعقرب. العرب بعض العرب وضعت لجنس العقارب أم عريط، هذا العالم أم عريط. إذا هنا أم عريط هل يقصد بها عقرب بذاتها أم لا؟ هل يقصد بها عقرب بذاتها مثلا عقرب ذات سواد مثلا، ولا كانت في مكان ما منفردة هي معروفة مثلا عند الناس؟ لا، العقرب أم عريط عالم جنس يشمل جميع أنواع العقارب، كل عقرب يطلق عليه هذا العالم أم عريط، ولكنه لا يعين واحدا منه. قال: من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلبي. ثعالة، أطلقت العرب على الثعلبي اسم ثعالة، ثعالة. وإذا رأيت عند بعض النحت، أنا كنت وقفت عند بعضها عند الطرة الذي شرح طرة أو حمرارة، الحمرارة الألفية، ذكر جملة من هذه أعلام الأجناس، ذكر جملة منها يعني الحمار والدجاجة مثلا، الدجاجة عالم الشخص فيها، عالم الجنس فيها أم حفص مثلا، أم أبو جعران للصراصير، وهكذا. إذن عالم الجنس هو هذا، له حكم لفظي وحكم معنوي. حكم لفظي هو مثله مثل المعرفة، لكنه في المعنى هو نكرة، نكرة. ثم قال: ومثله برة للمبرة، كذا فجاري عالم للفجرة. النحاة يقولون إن عالم الجنس يكون إما للسباع لما لا يؤلف من السباع والحشرات، وإما يكون للمعاني، يكون للمعاني. بعض المعاني كالبر مثلا والفجور تطلق على العرب عالما، مثلا تقول مثلا هنا يكون بيتا يقول فيه: أن اقتسمنا خطتينا بيننا فحملت برة، هذا عالم على البر، واحتملت فجاري، هذا عالم على الفجور، عالم على الفجور. هنا أنا أحاول تذكر واحد البيت، بيتا في هذه المسألة عن الكذب، علم عن الكذب. فإذا ما جئت جاء ذوات غيري، وإن وليت أسرعنا الذهاب. ذوات غير علم عن الكذب. إذا ما جئت جاء بنات غيري. إذا ما جئت جاء بنات غيري، بنات غير هذا علم عن الكذب، ثم إذا جئت جاء الكذب، فأطلقت عليه بنات غير، وإن وليت أسرعنا الذهاب. إذا هنا عالم الجنس يكون لما لا يؤلف من السباع والحشرات، وكذلك يكون لبعض المعاني التي تطلق عليها العرب على أعلاما، تطلق عليها أعلاما. ابن هشام زاد نوعا آخر في عالم الجنس، قال: عالم الجنس قد يكون مألوفا. سمحوا لي نشوف الكلمة ديالو، الأمثلة ديالو. قال هيان بن بيان، هيان تؤلف، هيان بن بيان، هذا تطلق العرب على مجهول العين والنسب، هيان بن بيان، وهكذا. إذن أمثلة، إذا هنا يضيف ابن هشام رحمه الله مثالا ثالثا، لكن هنا نكتفي بما ذكر ابن عاقل، هو القسم الأول ما لا يؤلف من السباع والحشرات، القسم الثاني والمعاني. قال ابن عقيل موضحا: العالم على قسمين، عالم شخص أو العالم شخص وعالم جنس. فعالم الشخص له حكمان معنوي، وهو أنه أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد، ولفظي وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه، نحو جاءني زيد ضاحكا، جاءني زيد ضاحكا. فهنا هنا صح مجيء الحال منه، لأن صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة. إن النجم زيد جاء معرفة. حكم ثاني ذكره: ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العالمية، نحو هذا أحمد. أحمد، إذن أحمد كلمة معرفة. لماذا؟ لأنها تعين واحدا بنفسه، وهي ممنوعة من الصرف. لماذا؟ للعالمية أولا ثم لوزن الفعل. حكم آخر هو: ومنع دخول الألف واللام عليه، فلا تقول جاء العمر. أحكام أخرى ذكرها النحاة: كونه لا يضاف، مثلا لا يضاف، أن المعرفة لا تضاف، فلا تقول الرجل زيد، الرجل امرأة مثلا، تريد كما تقول غلام امرأته. ولا يوصف بالمعرفة، مثلا لا يوصف بالمعرفة، أن الوصف يتبع ما قبله. اسمحوا لي، ويوصف بمعرفة، يوصف بمعرفة، أن النعت يتبع ما قبله. إذا كان هو معرفة، حكمه حكم معرفة، فإن النعت يجب أن يكون أيضا معرفة. قال يتابع ابن عقيل بقوله: وعالم الجنس كعالم الشخص في حكمه اللفظي، فتقول هذا أسامة مقبلة، فتمنعه من الصرف، تمنعه من الصرف. العالمية تمنعه من الصرف. العالمية هو اسمح لي، تمنعه من الصرف للعالمية وتأتي التأنيث، وتأتي بالحال بعده لأنه معرفة. هنا لا يستغل الطالب يقول كيف هو نكرة ويأتي الحال منه، لا، هو حكمه في اللفظ، حكم المعرفة، تأتي الحال بالحال بعده. ولا تدخل عليه الألف واللام، فلا تقول هذا الأسامة. وحكم العالم الجنس في المعنى كحكم النكرة، من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليها أم عريض، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة. بعد هذا انتقل إلى النوع الثاني وهو المعاني. قال: وعالم الجنس يكون للشخص كما مر كما تقدم، ويكون للمعنى كما مثل بقوله برة للمبرة، وفجاري للفجرة، وفجاري للفجرة. المكودي قال: ومنه قول الشاعر: أن اقتسمنا خطتينا بيننا، فحملت برة، أي حملت برا، واحتملت فجاري، واحتملت فجاري. هذا بيت أورده المكودي ويبدو النحاة، بيت معروف. بعد ذلك ننتقل إلى العالم النوع الثاني من المعارف، وهو النوع الثالث بعد الضمير والعلم. النوع الثالث هو اسم الإشارة، اسم الإشارة. لم يذكر ابن عقيل رحمه الله تعريف اسم الإشارة، لم يذكر تعريفه، وإنما ذكره غيره. قلنا ما زال على الانقطاع، قلنا اسم الإشارة يكون، قلنا في تعريفه يذكر بعض النحات تعريفه، ولكن الملاحظ أن أغلب النحات لم يعرفه، ربما لأن ألفاظه معدودة محصورة. قلنا المعدود قل ما يعرفه النحات، لكن كذلك ابن هشام لم يعرفه، لكن ابن الناظم رحمه الله وغيرهم، مثلا الحاشي عن الخضري، خضري على ابن عقيل، عرفه ابن الناظم كذلك، عرفه بقوله ما دل على حاضر أو منزلة الحاضر، وليس متكلما ولا مخاطب ولا مخاطبة. ما دل على حاضر، إذن اسم الإشارة يدل على حاضر، شيء حاضر، لكن الحاضر من وصفه أنه ليس متكلما ولا مخاطبا، إذن شيء غير المتكلم غير المخاطب، إذن هو شيء يشار إليه وهو غيرهما. ما دل على حاضر وليس متكلما ولا مخاطبا؟ وألفاظه أول ما يبتدئون به هو ألفاظ اسم إشارة. اسم إشارة قد يكون لمذكر وقد يكون لمؤنث، فلف فالإشارة إلى المذكر تكون بذا ذا، أما الإشارة إلى المؤنث فتكون بألفاظ. هذه الألفاظ سيذكر بعضها ابن مالك رحمه الله، ثم سيزيد عليها ابن عقيل في شرحه. يقول ابن مالك رحمه الله: بذا لمفرد مذكر أشير، الأشير بذا لمفرد مذكر. ثم قال: بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر، أي اقتصر في إشارتك إلى الأنثى ب على لفظ ذي وذه وتي وتا. قال الشارح: يشار إلى المفرد المذكر بذا. ثم أضفنا واحد الفائدة قال فيها: ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة، وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة، ألف زائدة. هنا إلى اللي بغيت تعقلوا على المسألة، تقارنون بين ذا وبين إيا التي مرت معنا. أنا كنت ذكرت لكم مسألة إيا وأنتم، هل كلها ضمائر أم لا؟ قلنا لم أريد أن أشغلكم بذلك، لكن المصريون يرون عموما أنهما أنها كلمة، أن مثلا أنتم كلمة تتألف من أن اللي هو الضمير، ولاحق والتاء، وهو أنتم والتاء تدل على الخطاب، والميم تدل على الجمع، وقس عليها غيرها. إياكم، إيا هو الضمير، والكاف الخطاب، والميم الجمع. إذن يرونها مفترقة، الكوفيون يرونها كلمة واحدة، هنا العكس. البصريون الذين رأوا التفريق في الضمائر المنفصلة المرفوعة والمنصوبة رأوا هنا أنها مجموعة، فقالوا ذا هنا كلمة واحدة. الكوفيون الذين رأوا في الضمائر الأولى أنها كلمة واحدة، هنا رأوا أن ذا، أن الذل حرف والألف زائد، الذل هو اسم إشارة عندهم. إذن ليش ضبطوا هذه المسألة هذه ذهنيا؟ ويشار إلى المؤنثة بألفاظ هنا غادي نذكرها. العلة من ذلك أن العرب كانت لا تذكر أسماء أو أعلام النساء كثيرا، غيرة منهم على نسائهم، فلهذا كثرت أسماء الإشارة إلى النساء أو إلى المؤنث عموما، بخلاف المذكر الذي يقتصر فيه على لفظة واحدة. هذا من الأمور التي يستأنس بها النحاة ويعللون بها هذا الأمر، كثرة أسماء إشارة للنسوة أو للمؤنث في المقابل قلة أسماء الإشارة للمذكر. قال ابن عقيل: ويشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء، ذه وتي وتا وذه بكسر الهاء باختلاس وبإشباع. ما معنى باختلاس وبإشباع؟ فتقول ذه وذه، الاسم الآخر التالي هو تيه بسكون الهاء تيه، وبكسرها تيه، باختلاس وبإشباع، أي تيه وتيه. الاسم الأخير هو ذات، ذات اسم إشارة ذات. إذا أردنا أن نجمع هذا أسماء الإشارة المؤنث، فإن نقول أنها تكون أنها أن أقسامها أو أنواعها قد تكون ذي وتي. الاسم الأول هو ذي، الاسم الثاني وتي، بعدهما ذه، وذه وذه، وته وته وته، ثم بقي معنا تا وذات. وعيد ذي وتي، ذه وذيه وذيه، وته وتيه وتيه، وذات وتا. إذن هذه عدة ما يشار به إلى المؤنث. هنا بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن المثنى. المثنى قال وذان تاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين ذكر تطع. وذان تاني للمثنى المرتفع، ذاني الرجلان، هذان الرجلان، ذاني الرجلان، تاني المرأتان. مثلا مررت على ذين الرجلين، ومررت على تين المرأتين. بقيت مسألة هنا، هل هذه الصيغة هل هي معربة أم مبنية؟ نقول مبنى الخلاف في هذه المسألة إنما يعود إلى هاتين الكلمتين، هذين وهاتين، وهذان وهاتان. هل هما مثنى أم هما غير مثنيين؟ هاتين الكلمتين هل هما مثنيين؟ هما بحكم مثنى أم لا؟ فيقولنا إنهما مثنيان، مثنيان، هما مثنيان. فهنا يعربان بالألف رفعا، وبالياء نصبا ونصبا وجرا، لكن تثنيتهما هنا ردها بعض النحاة، قال هنا غير هنا هذا والهذين وهاتين أشبه الحرف، فإنهما يدلان على الإشارة، يدلان على الإشارة. وهنا إذا رجعنا إلى المعرب والمبني، قال والاسم منه معرب والمبني الشبه من الحروف المبني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي. قلنا المعنوي قد يكون معنى موجودا، وقد لا يكون الحرف موجودا كهنا كالإشارة، هنا يدل على حرف مقدر، وهنا كذلك الإشارة لم تضع لها الحرف، لكن العرب كان عليها أن تضع هذا الحرف، هكذا يقول النحاة. إذن فهنا هي أشبهت الحرف، أشبهت الحرف، فهي مبنية. إذن اسمحوا لي أنا القطع. إذن هنا قلت هذا اسم إشارة ديال هذاني وهاتان وهذين وهاتين، مبنى الخلاف فيهما على أن الأول مثنى، الفرق الأول يقول هو مثنى حقيقة، هذين وهاتان هذا مثنى، وهاتين وهذين هو مثنى، هما مثنى، فيعربان أعراب المثنى بالألف وبالياء. وإنما كان لحقهما الإعراب، وإن أشبه الحرف فيما ذكرت لكم، فإنهما يدلان على إشباه حرفا لم تضعه الحرف، لكن شرطنا في شبه الحرف شرطنا أن يكون الشبه تاما، غير معارض بشيء، لا يعارضه شيء. هنا عبر عليه ابن مالك رحمه الله بقوله، عنده واحد المصطلح قال ليس به من الحروف مدني، مدني أي يدني، يدني من الحرف دنوا كبيرا، أن يكون الدنو تاما. لكن هنا إذا هنا الدنو معارضة. شنو وجه المعارضة؟ وأنها لحقها شيء هو من خصائص الأسماء، وهو التثنية، وهو التثنية، لأن الحروف لا تثنى. هذا أشبه بأي، يشبه أي، أي كذلك الموضوع، قلنا يشبه الحرف الموصول، لكنه عارضه أنه يلزم الإضافة التي هي من خصائص الأسماء. إذا خلص هذا القول، خلص الكلام الذي قلت، وأن هذين وهاتين رفعا ونصبا، الفريق الأول يرى أنه مثنى فهما معربان بالألف والياء. الفريق الثاني يرى أن هذان وهاتان ليس من التثنية في شيء، وإنما هما على صورة مثنى، على صورة مثنى. لماذا؟ لأن تثنيتهما يجب أن نقول فيها مثلا هذيان وهاتيان، كما نقول فتيان، هذيان وهاتيان كما نقول فتيان، لا أن نقول هذان وهاتان. المسألة الأخرى هو أن من شروط التثنية أن تكون نكرة، من شروط التثنية نكرة، نكرة. ودليل ذلك أن هذه المسألة شروط التثنية ما ذكرهاش ابن عقيل رحمه الله، لكن ذكرها غيره، قال أن من شروط المثنى أن يكون نكرة. لكننا قد نسمع مثلا الزيدان، جاء الزيدان، أنا قال لك ديك زيدان، أصل المفرد هو زيد، ما أعرفه، لكن تثنيته يجب أن تعتقد فيها قبل دخول الأل أن تعتقد أنه نكرة، تعتقد أنه نكرة، ثم بعد ذلك عرفته بأل، لا أنك أدخلت أل على معرفة، على معرفة. فإذا قلت مثلا، هذا يظهر في الكلام، إذا قلت مثلا جاء زيد هذا معرفة، جاء زيدان، جاء شخصان اسم كل منهما زيد، جاء زيدان. لكن إذا قلت جاء الزيدان هنا عرفتهما. إذن في التثنية الشرط فيها أن يكون الاسم نكرة، أن يكون الاسم نكرة. هنا جاء هذا معرفة، هذا جاء معرفة، هنا قالوا هنا هذا ليس من المثنى في شيء، ليس بمثنى، هذان اللفظان ليس مثنيين. إذن شنو الحكم فيها؟ أنهما حكمهما البناء، فهما مبنيان، الألف والنون والياء والنون، البناء. إذن هذا هو بخلاصة مذهب النحاة في بناء وإعراب هذان وهاتان واللذان واللتان في الاسم الموصول الذي سيأتي. إذن هذا هو الحكم فيهما. ولمن أراد التوسع فيها في هذا فمحي الدين فعدة السالك، وهو شرحه على أوضح المسالك، فصل في هذا الكلام وبينه، وبين أن أشار إليه ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك، فكان من محي الدين رحمه الله أن بينه وبسط القول فيه. فالكلام الذي ذكرت لكم إنما هو مأخوذ منه، فلمن أراد أن يقف على نصه فليرجع إليه. إذن نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.